من لقاءات الباب مفتوحة التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو الخامس من شهر رجب عام 2400. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدنا أن نبتدئ اللقاءات به، وهو الكلام اليسير على أو في تفسير القرآن الكريم. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق، يعني ألم يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أن تذل وتنقاد غاية الانقياد لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح. وما نزل من الحق يعني القرآن الكريم، وهو من ذكر الله، لكنه ذكره بخصوصه لأهميته. ولا يكون يعني وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد، يعني طال بهم الزمن، ونسوا حظا مما ذكروا به فقست قلوبهم والعياذ بالله، وكثير منهم فاسقون. وبعضهم مستقيمون. ففي هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولكتاب الله، وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات. وفي هذا إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرها، وأخشع قلوبا، وذلك لقربهم من عهد الرسالة. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا التنديد التام لليهود والنصارى، لأنها قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد. وفيه العدالة التامة في حكم الله عز وجل، حيث قال: وكثير منهم فاسقون، ولم يعمم. وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم أن يبين الواقع، لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغا في بعضهم عمم الحكم على الجميع. والواجب العدل، إن كان الأكثر هم الفاسقون قال أكثرهم، إن كان كثير منهم فاسقون دون الأكثر عبر بكثير على حسب ما تقتضيه الحال، لأن الواجب أن يقول الإنسان بالعدل ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. ثم قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابق أمر بالمسابقة، وقد جاء الأمر في آية أخرى بالمسارعة، فيجمع الإنسان بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السيء، وبين المسارعة وهي المبادرة إلى فعل الخير. إلى مغفرة من ربكم، وذلك بفعل أسباب المغفرة. من أسباب المغفرة يحمك الله، من أسباب المغفرة أن تسأل الله المغفرة، تقول: اللهم اغفر لي، أو تقول: استغفر الله وأتوب إليه. ومن أسباب المغفرة فعل ما تكون به المغفرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والأمثل على هذا كثيرة. المهم أن المسابقة إلى المغفرة يعني ما تحصل به المغفرة من طلب المغفرة مباشرة كقولك اللهم اغفر لي، أو فعل ما تحصل به المغفرة مثل الأخ أنت الذي تحصل به المغفرة مثل إيش؟ نعم، صيام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الصدقة أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وجنة عرضها، الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة ونخل رمان فرش عسل لبن وغير ذلك. لكن هل تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب لا، لا تظن هذا، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهة الدنيا، فرش تختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا. انتبه لهذا، لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا، هذا لا يمكن لما سمعت من الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي سورة آل عمران عرضها السماوات والأرض، ولا منافاة، لأن الأول عرضها كعرض السماء تشبيه، والثاني عرض السماوات والأرض أيضا تشبيه، لكن يسميه أهل البلاغة تشبيه بليغ. كعرض السماء والأرض، من يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ عجيب، لا أحد يستطيع. السماوات بسعتها، السماء الدنيا واسعة جدا، كم بينها وبين الأرض من مسافة، وهي محيطة بها. السماء الثانية فوقها وهي أوسع منها، والثالثة أوسع، وهلم جرا إلى أن تصل إلى الكرسي. الكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة، حلقة المغفر، ما هي حلقة الباب الكبيرة، حلقة المغفر الصغيرة، نقصني حلقة الدرع صغيرة جدا. ألقها في فلات من الأرض، ماذا تكون بالنسبة للفلات؟ لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. فمن يستطيع أن يدرك عرض السماوات والأرض؟ لا أحد يستطيع. الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ولذلك كان أقل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة 2000 سنة، ينظر أقساه كما ينظر أدنى. وإنما ذكر الله تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملء هذه الأرض، أرض الجنة. وفي الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاحرص يا أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله وتلاوة كتابه وغير ذلك مما يقرب إلى الله. لمن هذه الجنة التي كعرض السماء والأرض؟ قال الله عز وجل: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت من أعد الله؟ من أعدها؟ أعدها الله عز وجل، كما قال عز وجل: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها أنهار. ومعنى الإعداد التهيئة للشيء. للذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله وكل ما أوجب الله الإيمان به. فالإيمان إذن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خير وشر. وقوله رسله يشمل جميع الرسل الذين أولهم نوح وآخرهم محمد، لكن إيماننا بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام. إيماننا بالرسل أن نؤمن بأنهم صادقون مبلغون عن الله، ونؤمن بكل ما صح من أخبارهم. أما اتباعهم فلا، الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يشتركون، يرحمك الله، يشتركون مع الرسول بأن نؤمن بأنهم صادقون، وأن كل ما أخبروا به صدق، وأن كل ما جاءوا به فهو عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم. أما الاتباع فلا نتبع إلا واحدا منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقول آمنوا بالله ورسله يدل على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة، لأنهم لم يؤمنوا برسل الله، لم يؤمنوا برسل الله. الدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع. كيف وقد جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفس جميع الشرائع السابقة؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين؟ عجيب. طيب، هل سبق نوحا أحد من الرسل؟ كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ أحمد القرآن موجود. كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ الجواب: لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، فكيف بمن كذب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نسخت شريعته جميع الشرائع، والذي قال الله فيه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ ميثاق النبيين كلهم، ميثاق النبيين كلهم: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. من هذا الرسول؟ أجيبوا يا أمة محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل كلهم لازم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا في ليلة الإسراء من كان الإمام؟ كان إمامهم في صلاتهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لم يؤمنوا برسله، لأنهم كفروا بمحمد، بل هم كفروا برسلهم أيضا، لقوله تعالى: كذب قوم نوح المرسلين. ولأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد، قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى لقومه، نعم، في سورة الصف: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر وكفروا به. إذن هم كفروا بعيسى وردوا بشارته وأنكروها. ولا يجوز لنا أبدا أن نقول إن أديان اليهود والنصارى اليوم أديان صحيحة أبدا، بل هي أديان باطلة غير مقبولة عند الله، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أعود إلى الآية، قال الله عز وجل أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك أي ما أعد الله لهؤلاء المؤمنين بالله ورسله فضل الله، فضل الله في أنهم آمنوا بالله، آمنوا برسله، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أثيبوا بهذه الجنات. فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم آتنا من فضلك، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قول يؤتيه من يشاء، هل تظنون أن هذه المشيئة مجرد مشيئة؟ لا، هي مشيئة مقترنة بالحكمة، يعني من كان أهلا للفضل آتاه الله الفضل، ومن لم يكن أهلا له لم يؤت. الدليل قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلن يجعل رسالته إلا في من هو أهل لها. وقال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم في بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لا تظن أن الله يعطي الفضل من شاء بدون سبب، لا بد من سبب. فمتى علم الله في قلب الإنسان خيرا، اللهم اجعل قلوبنا ممتلئة بالخير، متى علم الله في قلب الإنسان خيرا آتاه الخير. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير كله، والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم عز وجل، فلا أحد أعظم منة من الله تعالى. أوجدك من العدم، أعدك وأمدك بالنعم، يسر لك الهدى، هداك له، من أحد أعظم منه من الله؟ لا أحد. ولهذا قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في غزوة حنين حين قسم الغنائم بين المؤلف قلوبهم كان يقرر عليهم، قال لهم ألم أجدكم غلالا فهداكم الله به، قال الله ورسوله أمن، قال أنا مجدكم متفقين فألفكم الله به، قال الله ورسوله أمن. كلما قال قولا قال الله ورسوله أمن، يعني أعظم منا. فالحاصل أن الله تعالى ذو الفضل العظيم، ولكنه يعطي فضله من هو مستحق له، كما قال عز وجل ويؤتي كل ذي فضل فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالنا وتختم لنا بخير، إنك على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين نخل نبدأ. أحسن الله عليك يا شيخ، ما حكم تخصيص العمرة في هذا الشهر؟ إيش؟ ما حكم تخصيص العمرة في هذا الشهر؟ نعم.

وإما عدم عملهم بها، وكلا الأمرين خاطئ، كلا الأمرين خاطئ. إن قلت إن الرسول ما دري عنها مشكل، إن قلت دري ولكن لم يعمل ولم يبلغ مشكل أيضا. رابعا أنها تستلزم عدم صحة قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لأن يعني إذا أتيت بشيء جديد يعني أن الدين الأول إيش ناقص ما كمل، وهذا خطير جدا أن نقول هذه البدعة تقتضي أن الدين لم يكن. ومنها أن هؤلاء المبتدعين جعلوا أنفسهم بمنزلة الرسل الذين يشرعون للناس، وهذه أيضا مسألة خطيرة. ولو تأملت لوجدت أكثر من هذه الخمس في مضار البدع، ولو لم يكن منها إلا أن القلوب تتعلق بهذه البدع أكثر مما تتعلق بالسنة كما هو مشاهد. تجد هؤلاء الذين يعتنون بهذه البدع ويحرصون عليها، لو فكرت في حال كثير منهم لوجدت عنده فتورا في الأمور المشروعة المتيقنة. ربما يبتدع هذه البدعة وهو حليق اللحية، مسبل الثياب، شارب للدخان، مقصر في صلاة الجماعة. فيقول بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها أو أشد. حتى أن بعض العلماء قال المبتدع لا توبة له، لأنه يعني سن سنة يمشي الناس عليها إلى يوم القيامة أو إلى ما شاء الله، بخلاف المعاصي الخاصة خاصة بفاعلها وإذا تاب ارتفعت. لكن مشكلة البدعة، لو تاب الإنسان من البدعة فالذين يتبعونه فيها إيش لم يتوبوا. فلذلك قال بعض العلماء إنه لا توبة للمبتدع، لكن الصحيح أنه فيه له توبة، وإذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، ثم يسر الله أن تمحى هذه البدعة ممن اتبعوه فيها. نعم يسار. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، اشتهر عن بعض الأسر أن أبي الزوجة من الرضاع لا تحتجب عن الزوجة، وكذلك أم الزوجة من الرضاع لا تحتجب عن زوج ابنتها من الرضاع، ويأذنون له بالدخول عليها والخلوة بها، وقد يسافر بها أيضا باعتبارها محرم له. فأنا من فضيلتكم إيضاح بيان الوجه الشرعي فيما يظهر لكم في ذلك. الله. يعني أم الزوجة من الرضاع وأبو الزوج من الرضاع هل هو محرم؟ أما المذاهب الأربعة وجمهور العلماء فيقولون إنها محرم، يعني أن الرضاع يؤثر في المحرمات بالصحة، ولكن أبى ذلك الحبر، البحر، العلامة، المتقي لله ولن يزكي على الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن أم الزوجة من الرضاع ليست محرم لبنتها من الرضاع، لزوج بنتها من الرضاع، وأن الأب من الرضاع ليس محرما لزوجة ابنه من الرضاع. وقوله أرجح من أقوال العلماء جمهور العلماء، لأن الآية واضحة والحديث واضح، قال الله عز وجل: وحلائل أبنائكم إيش الذين من أصلابكم. وابن الرضاع ليس من صلب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو سألنا سائل أم زوجتك هل يحرم عليك من النسب ولا من المصاهرة؟ يقين من المصاهرة، ما بينه وبينها نسب، هي أم زوجتي ولكن بعيدة مني. والحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقالوا إنه لا يمكن إلحاق الرضاع بالنسب مع أنه يخالف في أكثر الأحكام، يعني بمعنى أنه كما لا يصح نصا لا يصح قياسا، لأن الرضاع يخالف النسب في أكثر الأحكام. هل في توارث بين التقارب بالرضاء؟ بمعنى أن أباك من الرضاء هل يرث منك كما يرث أبوك من النسب؟ لا. هل يؤدي عنك الدية في قضية الخطأ؟ لا. هل يجب عليك الإنفاق عليه؟ لا. هل تجب صلاته كما تجب صلاة الأب من النسب؟ لا. إذن أكثر أحكام منتفية، فلا نص ولا قياس. فقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أصح بالدليل النقلي والدليل العقلي، لكن مع ذلك جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن المحرمات بالرضاء تشمل من يكون تحريمهن بواسطة المصاهرة. المأموم في الصلاة الجهرية يقول آمين إذا لم يكن هناك الوقت الكافي لقراءة الفاتحة. طيب وقل آمين، هذه تحجزه كم تبلغ آمين؟ كم من دقيقة؟ يسير. على كل حال المأموم لابد أن يقرأ الفاتحة، وأما قول آمين فهي سنة، لكن مع ذلك نقول قل آمين مع الناس، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذه مصلحة عظيمة. فقل آمين ثم اقرأ الفاتحة، نعم، واستمر فيها ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من صلاة الصبح، وكان بعض الصحابة يقرأ خلف يقرأ معه، فقال لهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن يقرأ به. فهمت؟ إذن قل آمين واقرأ الفاتحة حتى تكملها. فضيلة الشيخ، رضعت من جدتي مع خالتي، وخالتي رضعت من أمي التي هي أختها، فهل بذلك اعتبر أخا للخالات وخالا لبناتهن؟ وجزاكم الله خير. نعم، ما دمت رضعت من جدتك الرضاعة المحرم 5 رضعات فأنت ابن لها، وبناتها أخوات لها، وبنات بناتها أنت خالهم، كذا إذن أنت أخ لأمك، أخ لأمك من رضعت. نعم، هل تناديها يا أم ولا يا أخت؟ لا يا أم. وصير يعني محرم. كذلك اللي رضع من أمك يكون أخا لك وأخا لإخوانك كلهم. إيه. بنات خالاتك. أي بنات خالاتك تكون. خالد. بنات خالاتك تكون خالهم، لأنك أخو أمهاتهم. الشيخ حفظك الله، هناك بعض معلومات الغذائية. أظنك من الطلبة. نعم يا شيخ. أعطي الضيوف. حفظك الله يا شيخ. من الضيوف؟ نعم. طيب. أريد يعني نصيحة تقدم للشباب، وخاصة في زمن الفتن، يعني وخاصة فتنة النساء. يعني ما قولك يعني فيها؟ والله يا أخي نصيحة تعرف في الوقت. والآن ما بقول لك 2 أو 3. كان عندك سؤال ولا هذه شرف تعالى؟ لا بد ان نتكلم الاسبوع القادم ان شاء الله. طيب السؤال، ما هي الطريقه المثلى يعني لانتفاع العلم، او بعض الطرق المثلى لانتفاع العلم؟ لا، انتفاع العلم طريقه سهله، اذا علمت شيئا فطبق. علمت ان الصلاه الجماعه واجبه، صل مع الجماعه. علمت ان بر الوالدين واجب، تبر الوالدين. سهل التطبيق، سهل، لكنه في هو النفس يمنع منه، فكن أقوى من هوى نفسك. يسار. السلام عليكم شيخ. سلامكم الله يا شيخ. هل كبد الجزور ولبن الجزور ينقض الوضوء كما ينقض؟ أي سؤال، عن الكبد ولا عن اللبن؟ لبن الجزور هل ينقض الوضوء كما ينقض لحمها؟ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نتوضأ من لحوم الإبل، وسئل نتوضا من لحوم الابل قال نعم، قال من لحوم الغنم قال ان شئت. فالبعير كل أجزائها ناقض الوضوء، الكبد والرئة والطحال والأمعاء والكرش وغيرها. اللبن يرى بعض العلماء أنه ناقض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل، لكن أكثر العلماء القائلين بنقض لحم الإبل يقوم هذا على سبيل الاستحباب، ويستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الوفد من عرينة أو جهينة أصابهم مرض المدينة واستوخموها، فقال أخرج إلى إبل الصدقة اشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء مع أنهم حديث عهد بالإسلام. قالوا فسكوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمرهم بالوضوء مع أن احتمال الجهل فيهم كثير يدل على عدم نقض الوضوء بلبن الإبل، ولكن إن توضأت فهو أفضل. يا شيخ حفظكم الله، بعض الشباب تجده إذا التزم وسلك طريق الهداية لا يتخذ له منهج ومبدأ يسير عليه، وإنما يكتفي باتخاذ الصحبة، فإذا حصل له ظرف بفراق هذه الصحبة قد يضعف التزامه وقد يسبب له انتكاسة. صحيح، هذا يقول أن بعض الشباب يلتزم ويستقيم لأنه مع صحبة ملتزمة مستقيمة، فإذا قدر الله أن يفارقهم ضعف استقامته والتزامه، فنقول هذا صحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك، يعني إما أن يهديك وإما أن يبي عليك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، لكن الواجب أن الإنسان يلتزم مع الملتزمين لله عز وجل، لا من أجل أنه صاحب الملتزمين حتى يكون هذا منهج له ويستقيم عليه ولو بعد مفارقته. ولهذا نقول أنا دائما نسأل إذا اتفق الإخوة الملتزمون على أن يصوموا مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس جميعا ويفطرون جميعا، نقول هذا لا تفعلوا هذا، أولا لأن هذا شبيه بطريق الصوفية الذين يكبرون تكبيرا جماعيا ويذكرون ذكرا جماعيا، وثانيا أنه يؤدي إلى أن الإنسان لو فارق هؤلاء إيش ما يصوم، لأنه ما صام إلا من أجل متابعتهم أو موافقتهم. نعم إذا صاموا بدون اتفاق فلا بأس، الله يرزقنا لكم العلم النافع. وأنا أبشر إخواني الذين يأتون أنهم سلكوا طريقا يلتمسون فيه علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سائل يقول فضيلة الشيخ رجل اشتهر في علاج الأمراض وإجراء العمليات بدون جراحة ويخبر الناس بما فيهم من الأمراض وظاهره الصلاح وأنه محافظ على الصلاة ولا يطلب من الناس نقودا، ولكن الناس تعلقوا به، وأعرف أناسا من هذه المنطقة يريدون السفر إليه وهو موجود في خارج هذه البلاد، فما حكم السفر إليه وما تعليقكم؟ يقولون حدث العاقل بما لا يليق، تكميل الجملة عليه كملوها، فإن صدق فلا عفو. ما خبرنا أحد يشفي الله المرضى على يده بمجرد مسحه يده إلا من؟ عيسى عليه السلام. فأنا لا أصدق بهذا أبدا، وإن قدر أن الناس فتنوا به وحصل أن أحدا ذهب إليه وعالجه بدون عملية فهناك شياطين تعمل له، ما هم معقول. الله أكبر، لو قال ما أحد هذه الشمس من شمس، هذه الأنبات مكونة مجموعة وتضيء الأرض، نوافق على هذا؟ ما نوافق. أي إنسان له عقل أدنى مسكن عقل ما يمكن يصدق أن رجلا من بني آدم يؤتى إليه بالمرضى يحتاجون إلى عمليات يعاملهم بدون جراحة. سبحان الله، عجائب. وهذا مما ابتلي به الناس اليوم، وصاروا يعتمدون على غير ربهم عز وجل، يتعلقون بالمخلوق فيصدقون بما لا يعقل. فأقول للأخ الذي الآن يربط عفشه بسافر، لا تسافر، ابق في مكانك واسأل ربك عز وجل، فالله على كل شيء قدير. كم من أناس حفرت قبورهم وجهز الماء لتأصيلهم وجلبت الأكفان ليكفنوا فيها ولم يموت، لأن الله على كل شيء قدير. الذي أنزل المرض قادر على أن يرفعه، ما لم يكن الأجل وقد حل فلا فائدة. ماذا قال زكريا حين بشره الله بالولد؟ وماذا قال الله له؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الله له، قال كذلك قال رب هو علي هين ولنجعله آية للناس. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. من الذي أوجدك؟ الله عز وجل قادر على أن يوجد لك ولدا. من الذي أمرضك؟ أنا أقول للمريض، من الذي أمرضك؟ جيبوا جماعة. الله الذي أمرضك قادر على أن يفعل المرض عنك. لكن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، ولا بد أن أمره يبلغ مكانه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد يكون الله عز وجل قدر أن هذا المرض هو المرض النهائي، والدعاء حينئذ يكون رفع الدرجات. وقد يكون الله قدر أن هذا المرض لا يزول إلا بدعاء فلان أو فلان فيدعو الله ويبرأ.